بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله العظيم أن يرزقنا لكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا للهدى، وأن ينجينا من الغضب، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجه الكريم، فإن الله لا يغش ولا يخلع. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الصدق، فإن الصدق نجاة، وإن تصدق كلها فيصدق. وأما بالنسبة لما ذكره لكم الإخوة، أننا سنتحدث حول الأحداث، فأود أن أعرج على بعض الأمور قبل أن أرج مباشرة إلى الموقف منذ أن بدأنا في العمل السياسي إلى هذه اللحظة التي نحن فيها. من أول هذه الأمور، والله وتالله ودين لا يليق ولا يحق بمثل أن نتحدث بوجود المشايخ الأفاضل والإخوة الأكارم أمثال الشيخ فوز والشيخ عادل والشيخ سعد الشيخ أحمد سنف وغيرهم من الإخوة الأفاضل، لا أزكيهم على الله عز وجل. أنا بعتبر محافظة كفر الشيخ المحافظة الواعدة والصاعدة في أخلاق الإخوة والحسين والمثبتين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتهم وأن يسددهم وأن يوفقهم وأن ينزع من بينهم الغلة والحقد والحسد وأن يجعلهم إخوانا على سرور المتقابلين. ولكن قالوا الامتثال هو الأدب. الأمر الثاني، أنا لا أدري الوقت الكبرى والبلية العظمى والرزية المتلاحقة ورائي بقصة تسجيل أبو المخنيش هي اللي عملت الموضوع ده. وأنا كنت أتحدث مع الإخوة في حديث داخلي خاص جدا لظروف فض ربعة والحالة النفسية والنفوس المشحونة عند الإخوة، وجد لهم بعض الحقائق التي لم تظهر لهم طوال هذا الوقت وخلال هذه الرحلة مع العمل السياسي. ولما فأود أن أؤكد على معنى، هناك كثير جدا من الإخوة أبناء الدعوة، كثير جدا من الإخوة مشايخ الدعوة، كثير جدا من الإخوة الأعضاء سواء كانوا في مجلس الشعب أو الشورى عندهم نفس هذه المعلومات بل أكثر بكثير. لكن المشكلة الكبرى في أبناء الدعوة السلفية أننا لا نطول لنا تاريخا، لا تاريخ دعوي ولا تاريخ سياسي. كنت في مؤتمر من المؤتمرات، فكان معنا في هذا المؤتمر رجل بريطاني، فبيقول لي انا اذا اردت ان اقرا عن تاريخ الاخوان اجد كل شيء له، حتى زينب الغزالي كتبت ما حدث معه في السجون. ولكن انتم كدعوه سلفيه انا لا اعرف عنكم الا المنهج من خلال كتابات الاستاذ علاء بحر، لكن لا نعرف عنكم تاريخا، من انتم، كيف نشاتم، اين تواجدكم، الاعمال التي تقومون بها. يقول لي في جماعات، هو سمالي كده، قال لي جماعه الاخوان لو واحد كح يكتبوا قد كح رحمه الله في السجن، لكن انتم ليس عندكم اي تاريخ. وده فعلا حقيقه، لو اي اخ من ابناء الدعوه السلفيه عاوز يقرا تاريخ الدعوه هيجد عندنا منهج، وافراد كل فرد عنده اخبار واسرار. الشيخ الرئيس عنده اخبار واسرار، الشيخ احمد فريد عنده اخبار واسرار، الشيخ ياسر عنده اخبار، الدكتور محمد ابراهيم، لكن هذه لم تبث ولم تكتب ولم تخرج ابناء الاخوه. فكانت المحاوله البسيطه جدا ان انا اكتب بعض التاريخ السياسي للدعوه، لان كنت شاهد عليه، وعشان نقيم انفسنا والاخوه يعرفوا ايه اللي كان بيحصل. وما زلت يعني انا يوم موضوع المقامير ده كانوا صفحتين، الان انا في صفحه رقم 60 وكلها بس عناوين بدون تفاصيل، يعني 60 ورقه رؤوس اقلام، كل ورق كل عنصر يحتاج بيان، لان ده طريق هيتوه، خاصه ان في هجمه شرسه ممكن تقبل الحقائق، ممكن تزيف بل تزور التاريخ، بل أنا أرى وأسمع عيانا كذبا يقال ويذكر وكلام ينقد وأخطاء، ولكن الحمد لله أننا تربينا على منهج قد بين لنا أن هناك حقوق للمسلم مهما حدث نحن لا نتخطاها ولا نتعداها. وأيضا الأمر الرابع، لماذا نحن لم نتحدث منذ أمد أو من زمن؟ لأن لا يلزم عندما أنصح أن أخرج وكل الدنيا بأسرها قد نصحت، كنا ننصح كنا نلتفت كنا نجلس. وحتى الآن نحن عندنا بعض المجالس مصورة صورة فيديو مع الدكتور مرسي حفظ الله وفرج الله كربه إخوانه ومع غيره مصورة صورة، لكن احنا ما عندناش الحركات الخسيسة ولا الخبيثة بتاع قناة الجزيرة، تسريب وحلق حوش وجرت الضرة، ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا من سطر مسلما سطره الله يوم القيامة، عندما إنما المؤمنون إخوة، كل المسلم على المسلم حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله لا يحقره. عندي معاني لا يمكن أن أتخلى عنها أبدا، وأنا لا يمكن أن أفعل معك ما تفعل. كثير جدا من أبناء الدعوة من الإخوة ربما لا يعرفون تفاصيل التنمية العسكرية لأننا لم نتاجر بها، كثير من الإخوة لا يعرفون قصة طائرة المرشد العام الأستاذ حسن الضبيري رحمه الله والسفر لمباعة الخميني. نحن لا نتاجر بالناس وإن كنا نختلف معهم في وجهات النظر. كثير من الإخوة لا يعرفون العام الذي حدث فيه التزاوج بين جماعة الجهاد وبين الجماعة الإسلامية في بيت محمد زغلول في بني سويف، واتفقوا على قتل السادات، وكان لنا موقف الشيخ محمد إسماعيل خوفهم بالله وأمرهم أن يذهبوا للشيخ ابن باز والشيخ الألباني، واتصل جاب الشيخ العنفاني وحذروا من هذه الفتنة، وهذه ستجلب على مصر شرا. نحن لا نتاجر بأعراض الإخوة ولا نتاجر بأخطائه، لكن أحيانا قد نضطر اضطرارا لجان ذلك لأبناء الدعوة ولا يعرفون أن هذا هو التاريخ الذي كنا فيه، ولأننا ما زلنا تحت الآيات والأحاديث لا نتخلى عنها أبدا. ليس معنى أننا دخلنا في العمل السياسي أننا نتخلى عن الأخلاق، والعمل السياسي جزء من الدين. كثير من الإخوة يقول لك أنا معاكم في كل حاجة إلا في العمل السياسي، عادي جدا جزاك الله خير وجهة نظر تحترم، لكن السياسة ليست كفرا ولا نفاقا ولا مداهنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا. فالأمر دين، وبعدين السياسة الشرعية والأحكام السلطانية للإمام الماوردي، هذه كتب دوامها العلماء. ولما كان الدعوة لها موقف طبعا هتسمعوا قصص من هذه القصص وتعريفه كيف وجد الدعوة فيها إيه. موقف في موضوع أخونا البلقيني ربنا يا رب يتوب علينا جميعا، وأخ فاضل جدا وكان قوام وصوان وعلى خلق عالي جدا، يجري بسرعة يحط لك النعل، وهو أنا كنت أراه في عيني أفضل مني، يحافظ على الضحى يصوم الاثنين والخميس. لما حدثت منه الهنة اللي حدثت ديك وأخطأ، وأحد الإخوة كتب على النت كلنا البلقيني لولا أن الله سترنا، والدعوة خدت قرار أن هي تغسله، ونصحني بعض الناس منهم أخونا من ضحى إسماعيل، قال لي ليه كده والمفروض تقفوا جنبه ولصدر خمس فلطان، كانوا الاثنين في وقت واحد كنا عايزين نتكلم مع بعض بابا حاجة، وجاء هو رايح لجنة القيم قال له لا ما تخافش احنا معاك، وقالوا لي ليه كده، واللجنة عاوزة تفوت فصله، والدعوة عندها إصرار انها تاخد قرار بفصل. وجاء الدكتور محمد ابراهيم قال لي يلا امضي على الورق، قلت له انا مش ناضي مش همضي على الفصل، ايه يعني خطأ ربنا غفور رحيم، قال لي ازاي قرار، قلت له مش همضي ده قرار الحزب، قلت له انا مش قادر استوعب الموضوع ده. وبعد ذلك الشيخ ابو ادريس جزاه الله خيرا مسح بكرامة الأرض كنساني، نحن لن نجامل بديننا، نحن لن نتاجر بديننا، هذه أمانة دين ودنيا، والله عز وجل هو الذي يسألنا، ومهما كانت العواطف والمشاعر لا تقف عائق ولا حائط أمام تقوى الله عز وجل. صاحبة نصيحة مؤثرة، رحت في اللجنة لجنة الشمع الربيع أمين الرسول أمين اسكندر، وقال لي أنت خلاص قررت تفصلوا الأستاذ أنور، قلت له على الحزب خلاص قرار، قال لي ليه؟ انت في جامع وفي اعتكاف في مسجد، السياسه كلها كذب، دي كلها انفاق، ده كلها لف ودوران، وقعد يجيب معانا كده وكلنا بنخسر وربنا غفور رحيم. قلت له صح والله يا استاذ امين، ربنا غفور رحيم. بس دي أمانة، والسياسة عندنا صدق ودين وأخلاق، السياسة عندنا وفاء وعود، السياسة عندنا سؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى، السياسة عندنا مش مظاهر ولا مناظر ولا كثرة ولا شهرة، السياسة عندنا موقف، السياسة عندنا مبدأ. كان أمام باقي أعضاء الإخوة الأعضاء في لجنة الشؤون العربية، أنا قلت الكلام اللي بديه دين ربنا، الناس شافوا إن ده حاجة من النوادر، إن ده دين، إحنا مش هنروح نبيع ديننا في أي مكان ولا فرقة معانا. والله العظيم إحنا قلنا في المجلس ده، كنت بشوف إن الإخوة اللي في المسجد أحسن مني وأفضل مني، وهم على ثغر أكبر مما أنا فيه، الموضوع ما كانش فارق كتير يعني. الأخ اللي في العمل الاجتماعي، اللي في العمل السياسي، اللي في عمل الشباب، اللي في عمل الجامعة، إمام المسجد، كل ميسر من أقول القلب. قضية كانت سهلة ويسيرة، لكن لابد أن تبقى المعاني الإيمانية. علشان كده إحنا بنقول للإخوة، إحنا فعلا في فترة تحتاج إلى تأكيد وتكرار وإعادة معاني الأخوة الإيمانية. في حقوق بيننا مهما اختلفنا، في حدود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ولا يقول أبرأ إليك من خالد، مع الخطأ الذي وقع. كيف تتبرأ من أخيك؟ أنا أتبرأ من الخطأ. كيف تترك الميزان؟ عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رقية التميمي لابن أوس الدريج صحيح مسلم، الدين النصيحة، نصح الرجل العسل أي صفاه ونقاه، كيف تترك أنت النصيحة؟ هل بدأت معي بالنصيحة، بالتذكير؟ هل بدأت معي بالمعالجة؟ ما بال أقوام قبل أن تكسر، لابد أن تعالج. هناك أخوة بيننا لابد أن تعالج. هذه الأخوة تستلزم منك إحسان الظن. قال ربيع بن سليمان، دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، وقلت له يا إمام قوى الله ضعفك. قال انظر ما تقول، فإنه إن قوى ضعفي قتلني. قال والله ما قصدت ذلك. قال والله يا ربيع لو سببتني صراحا لأحسنت بك الظن. الأخوة التي تستلزم أن أختلف أنا وأنت في مسألة ولكن تبقى الأخوة. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي، ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرت يوما في مسألة فاختلفنا، فلاقيني في طريق وسلم وقال يا يونس وإن اختلفنا في مسألة ألا يستقيم أن نكون إخوانا؟ هذه الأخوة لابد أن تظل باقية مهما حدث الخلاف. ستر العورات دين، ندين لله عز وجل رفق، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نحن كثير من الإخوة المخالفين لنا نفعل معهم أشياء ندين لله عز وجل بذلك الآن وقبل الآن. بعد ما خرجنا من القضية سنة 2002 كنت راكب مع الشيخ ياسر في السيارة الخربانة بتاعته دي أول مرة سوقها، وأنا ما عرفتش أسوق العربيات المانوال دي عشان عندي مشكلة في ركوبي، لكن الشيخ ياسر إن شاء الله حتى ركبتها بدينا بواحد بلاستيك أسوق، وسوقتها والله لا يعود. أنا قلت له يوم الحد اللي قبل اللي فات، قلت له أنا بتعبد إلى الله بسرقة العربية دي وإن شاء الله هسرقها. والله العربية مصيبة من مصائب الإنسان، تلفها كده تروح كده، تجيبها كده تيجي كده. فراكب معاه فيها وسايق العربية، بعدين بقول له شيخ ده الأخ فلان بعد 8 سنوات احنا ندخل بيته واولاده واسرته يخرج يسد فينا ويشتم ويلعن ويتكلم علينا، راح ضربنا على فخذي كده قال لي احمد الاموال التي دفعناها لاولادي اما زكاه فهذا حق الله واما صدقه فلا تبطلها بالمن والعون وخلاص انقفل البيت. انا اتربيت في الخفاء على كده، وانا هو في السياره. موقف ثاني من المواقف اللي تأدبت فيها مع ربي، كان عندنا جرأة تطاول. رحت دخلت على الشيخ مرة صحيته من النوم، فخرج لي بالبيجامة في الأوضة اللي بره الإخوة عارفينها، وبعدين قال لي ده الشاشات كلها سوداء. قلت له يعني ايه الشاشات سوداء؟ قال لي كلهم مشغلين قرآن عشان وفاة محمد علاء مبارك. قلت له ده شيء من المدهنة والنفاق. قال لي استغفر الله، ليه كده؟ ليه تقول كده؟ مواساة. فعززنا لفات التعزية مواساة، او عشان انت ليك موقف. فقد الولد موجع ومؤلم، انت لو شفت منظره وهو نازل من الطياره وبكائه، بكاء والده وبكاء جده، تعرف فعلا الرحمه واتفتح في البكاء. قلت الله ده حاجه غريبه، او ده احنا لسه طالعين من المعتقل. والله بس غيرت فيا. هو ليه ده وقت البكاء ده؟ ده احنا عاوزين اللي يبكي علينا والله. ما الاخوة ما انت كنت شايفين الدنيا كلها ما شاء الله كانت مشرفة اللي الدنهور واللي قاد النطون. فدي اخلاق احنا بنتعامل بيها ستظل باقية مهما حدث. الاخ مش عايز اقول اسمه بتاع جماعة التكفير في السجن سرق الفلوس والفلوس اللي سألوا الاخوة تدخل بصلاة الملابس راحوا الاخوة يجيبوها يقول لهم دي الغنيمة الباردة يا ابن المزينة كفرتنا وخدت الشيخ قال خلاص سامحوه علشان ايه ما يبقاش عليه ذنب. ده دولة الوحدة واحنا في الزنزانة والاخوة والله العظيم واحد زي راجل وصيصة ده تكهرب كهرباء لو يتحط عليه جهاز نوكيا يشتغل لوحده من غير شحن تشحن تشحن تشحن بالليل وبالنهار مش حتى لما البطارية تتملى يرحموه ده بيعملوا بطارية سد. ولما دخلنا في الزنزانة الشيخ عا كان بيشرح مدارج السالفين هو بيشرح فشرح منزلة العفو الاخوة عادة تبكي وبالاجماع بقى داخل الزنزانه ولا في معانا حد لا انتم ولا معانا بتوع الجيش ولا الشرطه ولا ضباط امن الدوله. الاخوه قالوا احنا عفونا عفونا عن كل من ظلمنا وواحد اخ قالوا اللي كهربنا قالوا كل الناس عفونا عنه كل الناس عفت الا اخ من الاخوه قال يا رب ولا عمره ما نسامح يوم القيامه يرجع بينه وبينهم الحساب عند الله يا عم فلان يا أخ. قال له حاله واحده لما يجوا معانا في الدعوه يلبسوه خالي انت الاخوة قاعدة تعف وتبكي والله اتصل علي انا ظابط من ضباط امن الدولة ده بعد ما الدنيا خربت بقى من الناس اللي كانوا عملوا معانا وخدوا الكتب قال لي انا ارجوك تسامحني وانا اخطأت وانما المؤمنون اخوة وانتم تربيتوا على منهج سلفي واحنا تأكدنا ان انتم نفس فعلا بتخافوا ربنا وقعد يقول لي له عاوز اقول لك على حاجة انا اللي انت ما تعرفوش ان احنا سامحنا من واحنا في الزنازين قبل ما نخرج. قال لي ازاي حكيت له الموقف قال لي حتى كتبك اللي راحت قلت له ما هي كان عفو عام مش حته وحته ده دين بنادين بيه لله سبحانه وتعالى دي اخلاق انا تربيت عليها وانتوا تربيتوا عليها ده منهج دي اخوه لا تنفصل. الاخوه دي تستلزم من الانسان ان يتفقد اخوانه سنه غائره. قال هل تفقدون من احد؟ قالوا لا، قال ولكني افقد جليبيبا. الاخوه دي تستلزم الزياره. شوف الصحيح ما كان بين سلمان وبين ابي الدرداء. وقال مالي اراك متبذله قبل نزول ايه الحجاب. احنا عندنا تكلف شديد جدا في الاخوه. المعاني دي تغيب عننا. الشيخ شريف لما تعب وعمل العمليه كنت في العمره جيت من العمره مباشره عليه. ثاني يوم دخلت عليه الغرفه قلت له هطبق معاك سنه عمر ما حد عملها ولا حد هيعملها. قال لي ايه؟ قلت له في الصحيحين باب جواز زياره المراه للرجل والرجل للمراه. وعائشه رضي الله عنها زارت ابا هريره في المرض ورحت قلت له انس ادخلي ادخلي. جه يقعد قلت له والله يا شيخ ارجع زي ما انت احنا عايزين نطبق السنن بلا تكلف. احنا محتاجين ان احنا نرجع لهذا الهدف. في بيننا اخوه في بيننا محبه. اتعهدك بالزياره اسال عنك. انما تكلف الكلفه ترفع الالفه والبساطه من اسباب المحبه والبراهين والادله تقرب المسافات. واحنا لنا اسوه وقدوه في اشياخنا وفي مشايخنا. احكي لكم على موقف بسيط جدا برضه في الموضوع البساطه ده. واحنا في العمره فالشيخ ياسر قال لي المحل ده مكتوب عليه كل حاجه 5 ريال تعالى نشتري منه حاجات. حاجات 5 ريال انا مش مقتنع. دخلت مع قاعد يشتري وبعدين قال لي ما تاخد علبه من دي. قلت له اخد علبه من دي. قال لي ده بتاع ده المكياج. قلت له والله لو زرت تحطها طلعها. قال لي ده انت ليه ده انت فلاح امشي اطلع بره. طلعت استنيته على الباب مشينا لقينا محل ثاني مكتوب عليه كل شيء 10 ريال ملابس بقى ده. دخل جاب حاجات قال لي ما تاخد لزوجتك. قلت له زوجتي تلبس ده. قال لي امال تلبس ايه؟ قلت له تلبس النقاب. قال لي في البيت. قلت له برضه النقاب. قال لي ده ربنا يصبرها عليك. انا بضحك معايا مش عاوز اشتري مش قادر اشتري كمان قدام الشيخ يعني. وصلنا ورحنا وخلصنا رايح ازوره لقيته بيقول لي الشنطه ديت ام محمد تقول لك وداني مهندس. رحت لقيت هو اللي جايب لها هديه. البساطه دي في حياتنا رفعت بقى عندنا صعوبه في التكلف. لذلك الاخوه يعني صارت مثل الطقوس. لكن الاخوه عباده اعانه مواساه محبه. الاخوه لا تحزن. انا بستغرب اخواننا والمشايخ الكرام اللي بيطلعوا يسبوا في القنوات. وبعاتب احد المشايخ بيقول له والله انا زعلان من الشيخ فلان. يعني هو يوم ما يصل من حج بيت الله الحرام اول حاجه يقولها للاخوه كذا كذا أهل المشايخ. قال لي لا ده كان بيقول الكلام ده يوم عرفة هو جالس معهم على جبل عرفة. طيب الواحد يتذكر معاني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ليه؟ فإن ذلك يحزنه. الشريعة حريص عليه لحد فين؟ إبراهيم بن آدم يقول كلمة غاية في الروعة، يقول أخوك إن لم تفرحه فلا تحزنه، وإن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه. طب فين الناس من المعاني دي؟ وبعدين رؤية النفس محتاجة معالجة. الحسن يؤثر عنهم يقول الناس أربعة: رجل أكبر منك فقل هذا خير مني فقد عبد الله قبلي وعبدت الله بعده، ورجل أصغر منك فقل هذا خير مني فقد عصى الله بعدي وعصيت الله قبله، ورجل أعلم منك فقل هذا خير مني فقد أطاع الله على علمي وأطعت الله على جهل، ورجل أجهل منك فقل هذا خير مني فقد عصى الله على جهل وعصيت الله على علم. كلا الأحوال مش هتلاقي نفسك حالة. لذلك الشيخ الإسلام كان يقول أنا المكدي وابن المكدي وكذاك كان أبي وجدي. كان الإمام أحمد عندما يمدح ويبكي ويقول ما أنا ومن أنا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا ودخل على عمي عمر بن حنبل وجد يبكي، قال أحمد ما لك تبكي؟ قال ولم لا أبكي وقد ابتليت بما قد ابتليت به. قال بما قد ابتليت؟ قال بالشهرة يا عم، تريد بالشهرة، فلا يبكي من ذلك. في معاني أخوة بيننا فعلا لا تنهدك. الفضيل ينقل عنه الذهبي في السير يقول والله لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ ببساطة كده بسهولة. امبارح برضه كنت بعمل اتصال مع الشيخ ياسر فلقيته متألم أوي في العمر. قال لي الأخلاق والدنيا، قال لي الأخ جاي في المسجد النبوي قبل الشيخ يقول له إن رسول الله يتأذى من وجودك هنا. يا خلاص يعني وصلت مرحلة إيه؟ أنت تطلع على الغيب مش بالدرجة دي. والله لا يغفر الله لفلان، قال أين المتآلي على الله؟ قد غفرت له وأدخلتك النار. يعني لا يتخطى الإنسان. الأخ بعث لي على الفايبر وطبيب جروب فيه 100 واحد وانا ما بفهمش، انا عارف ادخل اكتب واخرج لحظه ولطيف. الاخوه مدخلينك هنا وهنا، فقالوا لي ادخل، فبيقول لي والله يوم القيامه لو اخذك من افاكم وديك النار وانا اللي اقطر لك امعاك حتى تطوف حولها كان يطوف الحمار في الرحم. قلت له ليه انت يوم القيامه تتحول الى ملك ولا ايه؟ اي حاجه عجيبه جدا، انا اختلف معك في وجهات النظر. على طول احنا عندنا هتسمعوا الان خلافات هي عندنا كفريه، في الملك كفر لكن نحن نلتمس الاعذار لجهل القول. وعمرنا ما قلنا كده، ولا قلنا الخيانه ولا قلنا العماله. احنا فعلا كلنا عملاء، بس عملاء فودافون، عملاء اتصالات. والراجل اللي اتجوز هناك في مطروح قال عماله جميله. قعد كده راجل العمده اسرافيل، عمده من كبار، قال يا راجل اجمع عمال اللي علمونا الدين، تم عملاء، نحن يا رواد كلنا عملاء. نحن عملاء لا اله الا الله. قلت والله جميله دي بطيخ. من حقوق الأخوة أن تدخل عليه السرور. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال سرور تدخله على مسلم. أنا مطالب أن أدخل عليك السرور. حديث أنس في سنة بلوط صح الشيخ الألباني كان إذا بعث قال بشره ولا تنفره، يسره ولا تعسره. ده من الدين. قبل ما نجد تبقى مشغول بالكلمات والأخبار، خلي بالك دي حقوق وحدود لابد أن يتم لها تذكرة بين الإخوة. إحنا ما عندناش لغة التشفي، وإن شاء الله بإذن الله لا يكون عندنا التعالي ولا التجبر ولا التكبر. لا يدخل الجنة من كانت في قلبه مثقال ذرة من كبر. ونقبل النصيحة، ونحن لا ندعي العصمة لأحد من أشياخنا ولا من إخواننا، والله ولا نقدسه. لو انحرف أحد هؤلاء المشايخ عن السبيل الذي تربينا عليه نحن سنسير في الطريق ولن نلتفت إليه إلا بالدعاء، إلا بالنصيحة، إلا بالموعظة، إلا بالتذكرة، إلا ببقاء المحبة، إلا بمعرفة سبقه، إلا ببيان فضله وقدره حتى وإن كان لنا مخالف. هو حد يقدر يجيب لواحد من مشايخنا شتم حد، سب حد، يتكلم على حد أي كلمة؟ ده المنهج ده مش عندنا. حتى إخواننا الطيبين اللي بيطلعوا على النت الإخوة ما عندهمش لغة السب، بس عندهم لغة خايبة جدا جدا. الأخ يقول لك على النت تدخل عشان تستفيد، يقول لك انا راكب الاتوبيس ورايح الطياره. ما تركب الاتوبيس ولا تركب القطر ولا تاخدها ماشي، احنا مالنا؟ اخواننا دي قعدت مع اخ تاني بيته عامل جايب طاسه كده فيها كبده، ويقول امي عماله كبده تتعشى معايا. يا عم انت هتشغل لما تتعشى وتسكت، دي اخواننا الحاجات اللي عندهم. انما فعلا احنا بنديل لله ان ده لا يجوز. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عديد، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. انا لا يمكن استطيع ابدا ان اهدم في بنيانك ولا ان اخدش في عرضك. طب احنا مثلا نشوفه مع الخلاف اللي بيننا وبين اخواننا في جماعه الاخوان، وخلاف شرعي معتبر وعندنا في الادله، والله العظيم كل يوم الواحد بيتبين ان كنا على بصيره في هذا الامر وتصديق من الله. عمرنا ما نسبهم، عمرنا ما نشتمهم، بندعو لهم. بعض اخواننا بيبكي ويقوم من الليل يدعو لهم، حزين متالم لمن كان يعرفه منه. طب شوف انت مثلا الاخوه المخالفين للجماعه من ابناء الجماعه، الخرداوي والهلباوي واحمد بانا وابن عم الدكتور سعد الكتاتني فرج الله كربه، ده قعدوا يشككوا ويطلعوا في مصران الجماعه والصباغ وغيره لحد ما جابوا اتهامات على الاسره، حاجات اخلاقيه. هل تصل بينكم الخصومه الى هذا الحد من الفجر في الخصومه؟ والله انا لا افعل ذلك، وان تيقنت من هذا والله لا اذكره بل استره ولا اتناقضه ابدا واحسن الظن. لكن انا ابين خطأك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد. لكن لا يؤذن لنا ولا نكذب عليهم ولا نتطاول ولا نتوعد، ولا مضت مرحله هدم الكيانات ودخلنا في مرحله اغتيال القيادات. ما الاخ كتب كده على النت، ابن الشيخ مش عاوز اقول اسماء عشان الاخوه بس ربنا يغفر له، يفتح ابن الدكتور عمر عبد الرحمن، والاخ الثاني ابن الشيخ رفاعي سروق كاتب كده، والاخ فرج بتاع شبكه رصد، وقال ثم نقابل الوحش الكبير. ما دي حاجات موجوده وصوره على الصفحات، احنا عمرنا ما تجد على صفحاتنا كده. خش على صفحات الاخوه، عندنا اخوانكم هنا في الدعوه، صفحه اخوك احمد سمك، اخوك سعد، اخوك فوزي، تم كاتبين حديث، كاتبين موقف، كاتبين ايه، كده الاثر عن السلف، يكتب لك وجهه نظر، يبين لك ليه الدعوه عملت كده. لكن انا اتحدى انك تلاقي عند واحد من شيوخ الدعوه في اي مكان في اي كتاب في اي حته سب او شتم او لعن، مش موجود عندنا، ده مش هيبقى حاصل ده عندنا، لان نحن ندين لله عز وجل لذلك. الاخوه اعانه ومواساه. قال موسى عليه السلام مناجيا ربه وسائلا خالقه: قال هارون اخي اجدد به ازر واشركه في امري. انا محتاجك تكون معايا، ما تبقاش ضدي. لو انا مخطئ تعالى قول لي انت اخطات، اسمع مني ولا تسمع عني. ده في اخو حتى نقول له طب تعالى، اقول لك انا مش عاوز اسمع، خلاص انا ماذا سافعل لك. الاخ الثاني مقابل الشيخ بيقول له: انت ايه اللي جايبك هنا؟ فواحد ماشي مع الشيخ قال له: ليه؟ والحرم بتاع ابوك؟ قال له: ما تتقي الله اخي في الفاظك. قام الشيخ يسال له: هو غلطان وانت؟ طب ما تتقي الله انت، هو انت هتحجر الواسع؟ ما تسمع مني الاول ثم انقل بعد ذلك. ده كان دايما الشيخ سعيد، اسال الله العظيم ان يرده الينا ردا جميلا، كان دايما يقول لك: اسمع مني ولا تسمع عني قبل ما تروح. وبعدين انا محتاج فعلا انك تكون بجواري حتى لو انت مخالف ليا. هو في مخالفه بعد القتال، ما حدث في الجمل، وعلي رضي الله عنه ينادي الزبير ويذكره بما كان بينهم عند النبي عليه الصلاه والسلام، وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك: اما انك تقاتل وانت له ظالم. خرج يزن من المعركه فلحق ابن جرمس فقتل، قتل طلحه احد العشره فنزل عليه يقول: الحمد لله ارتحنا منه. ده نزل عليه وضمه الى صدره ومسح الدماء عن وجهه وقال: يا ابا محمد ما كنت احب ان اراك مجددا تحت اديم السماء. هو انت تفرح فيه ونفرح فيك؟ لا سمعت، والله انا عمري ما افرح في مصابك ابدا، ولا اصر باحزانك بل اتالم لالامك. المسلم اخو المسلم. لما وقف عباد بن بشر رضي الله عنه في حراسه المسلمين ونام عمار ليقوم في النصف الثاني من الليل، وجاء الرجل يطلب امرأته التي أسرت، فرمه بسهم وهو يصلي، ثم بالثاني وهو يصلي، ثم بثالث، فانتزع وانتهى من الصورة وأخذ أحده، ثم قال لعمار: قم يا أخي فقد أثخنتني الجراح. إحنا محتاجين نقول للإخوة كده، والله أثخنتنا الجراح من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. سب بس بفضل الله عز وجل، والله العظيم أنا أقسم بالله يمين أحاسب عليه بين يدي الله عز وجل، الفترة الدعوية اللي إحنا فيها أنا مع الشيخ حادث الدعوة. اروح المعسكر الاقي في اسكندريه 6 معسكرات، طب ايه الموجود محافظتين؟ اولياء الرحمن الطلائع، مسجد عباد الرحمن، اخوه اسكندريه كلهم تحت، اخوه الجامعه موجودين، اخوه الغربيه، ده اخوه المنوفيه، الفيوم رحت المعسكر امبارح الفجر الاقي الشيخ مصطفى محمد، الاقي الشيخ رضا ثابت، رمضان المجدي كان عندهم، الاقي موجود عندهم محمد سرحان، الشيخ شريف كان عندهم، الشيخ عادل نصر كان معاهم، الدكتور يونس. دي الدنيا كلها شغاله كده، وما شاء الله اعداد. رحنا الدرنجات يوم الاثنين في دمنهور ندوه عاملين دوره للنساء، قلت له اول مره في حياتي اروح درس للنساء ما اسمعش صوت امراه، هص هص، مع ان اعداد ما شاء الله لا قوه الا بالله. الاخ قال لي صعبان عليك ما فيش اصوات، قلت له والله مش مصدق نفسي. الغايه في الانتباه، رحنا الدرنجات المسجد في وسط الارض الزراعيه، يعني مش مسجد كده على ركن قريه، لا في الارض، يعني في الارض، يعني هتعدي الترع والمسارف عشان توصل. ثلاث ادوار، الدور اللي تحت ما فيش فيه موقع ابدا، الدور اللي فوق قالوا لي الاخوات متقفل، الدور الثالث رجال متقفل، الاخوه واقفين فرشوا بره خالص كده اكرمكم الله، في مصرف وريشه وبتاع، وهنا طلع الاخوه مش عبطه في الحديد زي ايام الزنازين كده عشان بيعرف يكلم الثاني عشان يقعد يسمع. وده مين اللي رايحين؟ ده يعني واحد ممكن يكون له قيمه في الدعوه وذكر، والثاني ملوش قيمه ولا ذكر. اخونا الدكتور احمد خليل ربنا يحفظه، والعبد الفقير احمد الشريف. قلت لهم امال لو في مشايخ كده الناس تعمل ايه؟ واللي في قريه جوه مكان قريه اسمها طيره. فاحنا بفضل الله عز وجل، احد يقول لك هي الدعوه اتاخرت، انت رب بص اتكلم عن نفسك. انا اعرف الاخوه الاعضاء كانوا اعضاء مجلس الشعب، يروحوا درسهم، يروحوا الخطب بتاعتهم. انا كنت بحضر درس الشيخ شريف، كان يوم المنى لما احضر درس الشيخ ياسر، واروح ما الاقيش الاخوه، واقول لك اصل السياسه شغلتنا، شغلتك انت. انا ما سبتش والله خطبه الجمعه واحده، والله ما سبت درس مره، ما تركتش درس الشيخ شريف ابدا، انت بقى دور على نفسك انت. فانا محتاجك تكون معايا، قم يا اخي فقد اسقنتني الجراح، انت اللي ريحت، رحرحت، ظنيت ان الخلافه جاءت وان خلاص الاسلام قد تمكن وتحكم، والامر لم يكن كذلك، لم يكن كذلك. النبي عليه الصلاه والسلام موقف راقي جدا، موسى عليه السلام وضع في موقف، والنبي عليه الصلاه والسلام وضع في موقف. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال ايه؟ كلا ان معي رب سيهدين. طب النبي عليه الصلاه والسلام في الغار قال لابي بكر لا تحزن، لا تحزن ايه؟ شوف بقى الفارق هنا في نقطتين لغايه الاهميه. الاولى موسى عليه السلام قال كلا ان معي ربي، ما قالوش معنى ان معي، اعلم عن يقيني وتوحيدي وثقتي. النبي عليه الصلاه والسلام قال لأبي بكر إن الله معنا، كرامة له وثقة فيما عنده من الإيمان والدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تحزن، لم يقل له لا تخاف، لأن الخوف يكون على نفسه، لكنه متألم وحزين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة، فقال لا تحزن، اللي في نفسك ده لا تخاف، لا تحزن إن الله معنا. أنا محتاج الأخ يقول لي كده وأقول له كده، أبشره. مش وإحنا في أيام ما كنا في القضية والاخ طالع نازل طالع نازل، قالوا له ايه الاخبار الليله اللي هنترحلوا فيها؟ راح ماسك بلح حسوده كده كنا صايمين وقال الاخبار كده. يا نهارك ابيض يا اخي، قول اي حاجه، قول قول فرج الله قريب، قول هتخرج، قول ان شاء الله نخرج ونعيشوا على ان احنا نخرج ونروح بقى نروح مكان ما نروحه. محتاج البشره فعلا، انا محتاج الموضوع ده، وانك انت تكون معايا وتكون معين وتدفع، ولما تشوف الغلط تعال انصح، ولما عندك فكره تعال قدمها، ولما انا ردها قول لي انت مخطئ، ولما تقول لي انا في من هو افضل منك اقول يا ابت استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. اقدم انا الافضل، العمليه مش عمليه محبه وحب، العمليه عمليه دين وثقه وكفاءه. فلا مانع ابدا من يكون بيننا التناصر. ولا تكن انت الذي يمنع الصخره ان تتزحزح. عارفين الثلاثه في الغار؟ قام كل منهم يدعو الله بصالح عمل، ممكن انا احمد الا كنت سبب ان الصخره دي لا تتزحزح. لو احنا واحد من الثلاثه، اخونا بقى فوزي، اخونا عادل، اخونا سعد، اخونا احمد سمك، واحد مننا هو اللي مع الناس دي، ايه العمل؟ حط نفسك في المكان. بس انا بضرب مثل مع حبي لكم، لكن دول علشان اشقاء نفسه، هو يتقبل مني ان احط في موطن التهمه ويعلم ماذا حبي لهم. لو واحد من دول اللي جوه كان ايه العمل اللي عنده يزحزح بيه الصخره؟ انا اتصور لو انا معاهم كيف الناس دي ناتت، ايه العمل اللي عندي؟ ما هو ممكن من الذنوب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذنب. فين الصالحات؟ فين القيام؟ لو انتم عاوزين الدنيا تتغير والحياه تتبدل، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قال الحسن ان الله لا ينزع عنكم ما انتم فيه من القروب حتى تتوبوا اليه ما انتم فيه من الذنوب. لو احنا فعلا عاوزين ناخد الطريق الصحيح، الله عز وجل امر نبيه يقوم الليل الا قليلا. ابدأ في مرحلة التمكين في قيام الليل. شرف المؤمن في قيام الليل يفتتح الكلام مع اهل المدينة عندما دخلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ايها الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام. مبادئ ترسيخ الإيمان في القلب وترسيخ العبادات في الأرض لترتبط الأرض بالسماء والمخلوق بالخالق والقلب بالرب. ده الأصل. أحد يقول لك احنا خلاص رحنا هيضحكوا علينا، الدور جاي عليكم، هيعمل بكم زي عملوا في الإخوان. أنت بتتكلم أوهام. هو أنا معول على دول؟ على ده ولا على ده؟ هو أنت مفكر أنا معول حتى على نفسي؟ ده نحن لا حول لنا ولا قوة. قال موسى لقوم: استعينوا بمين؟ بالسلفيين، بالإخوان، بالجيش، بالشرطة. قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. الطريق واضح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو أنت صادق، وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لكن أنا مش حيد عن الطريق، حتى لو كانت العداوة صريحة. ما هو سيدنا صالح أتاه قومه ثمود، قالوا: اطيرنا بك ومن معك، يعني الخراب والدمار والدنيا ضاقت. يقول لهم: ده انتوا وش الخراب، ده انتوا عالم ما تستحقوش الخير، ده انتوا وانتوا. قال: انما طائركم عند الله. شاد انت تفتح جبهات، انت داعي ماشي في طريق. قال: انما طائركم عند الله. وبعدين القران يكمل لنا الرحله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبه مكرهم. الا حصل أما دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بما ظلموا، بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقد خاب من حمل ظلما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. ويخوفونك بالذين من دون، أوعى تخوفني بحد من دون الله. أنا لن أخاف أبدا، لا من كبير ولا من صغير ولا من قليل ولا من كثير. لو في خوف أنا بخاف من ذنوبي هي التي تخذلني. ولو في كلام أقول لك استعينوا بالله واصبروا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر عندما أخذته العاطفة في صلح الحديبية، قال: إني رسول الله وإنه ناصري وإنه لن يضيعني. وأنت ما لكش في النتائج، إن عليك إلا البلاغ، ليس لك من الأمر شيء. الأمور عند الأنبياء والرسل فعلوا ما يرضي الله، ولم يكن النتائج من تدبيرهم ولا من تقديرهم. طريق إلى الله طويل، ناح فيه نوح، وألقي في النيران فيه إبراهيم، وسجن فيه يوسف، وقتل فيه يحيى، ونشر بالمناشير زكريا، وتعرض للصلب عيسى، وصاحب البرار موسى، وأخرج من بيته محمد صلى الله عليه وسلم. أنا ليس لي في النتائج، الأمر لله عز وجل. وإذا تناهى الكرب وعظم الخطب جاء الفرج، إلا مع العسر يسر. فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ليس لك من أمر شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان في حديث ابن عباس في الصحيح قالها إبراهيم حين ألقي في النيران، فقلنا: نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الأمر ما لكش فيه انت. يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمر منتهي، فما تخوفنيش بحد تاني. نفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولتكن النتائج. والله أول ما انتهت الدستور وبدأت الهجمة في الإعلام، رحت عامل إيه؟ رحت سجد سجدة شكر، قلت الحمد لله إحنا في الطريق الصحيح. لو كل الناس مدحتك ده في خطر. لو ان الناس قد اجتمعوا على مدح رجل فانه اما منافق او مداهن، لان لابد ان يكون لك اعداء. ولكن مع ذلك انت لا تظلم ولا تطغى. قالوا عن النبي عليه الصلاه والسلام: شاعر، قالوا ساحر، قالوا مجنون والسجن، بل قالوا عن الله عز وجل الواحد الاحد. قالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم. قالوا: إن الله فقير نحن أغنياء. احنا عاوزينهم يفضلوا لنا يقول لك اشرب يا حز النور، اشرب اشرب صحيح يا ناس. وانت كنت متخيل ان انا بعمل كده عشان انا اللي اشربهم؟ والله ابدا، ده انا بعمل كده ارضاء لله سبحانه وتعالى، ولا نضمن اي نتائج. عشان كده احنا في غايه الطمانينه وفي غايه الرضا، لم نخض في اعراض الناس، لم نخن احد، لم نبدل، ستسمعون، لم نغير، نصحنا وما زلنا ننصح حتى هذه اللحظه. انتم معايا ولا ايه؟ انا شايف في ناس من عجبها الكلام نامت، دي بتبقى علامه عندي جميله. اتركوا في الله، ناموا خذوا راحتكم، جو جميل. من الاخوه انك انت لا تغيب عن اخوانك. في اخ يجي كده يخنس ما تلاقوهوش، ما تعرفوش فين، يطلع لك يعمل لك حاجه كده تروح لوز ويغيب تاني. لا، ده مش سلوك. النبي عليه الصلاه والسلام تقول له، تقول عائشه رضي الله تعالى عنها: حتى حطمه الناس، لا يرد سائل، لا يقول لا، لم يضرب غلاما ولا امراه صلى الله عليه وسلم بيده. والمره الوحيده التي وجدتها في السنه ضرب في احد ما حدث مع صواب بن غزيه في يوم بدر، وقال: استوي يا سواب. قال: اوجعتني يا رسول الله. قال: فاقتص مني. قال: يا رسول الله قد ضربتني على بطني، فاكشف بطنك. تخيل الصحابه والجو، فالنبي عليه الصلاه والسلام كشف عن بطنه، فانكب عليه يقبله ويحتضنه. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: قد حضر المطر، واردت ان يكون اخر العهد ان يمس جلدي جلدك. انس رضي الله عنه مع اختلاف الروايات يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ما نهرني، ما زدني، ما قهرني، ما ضربني، ما شتمني، ما قال لي بشيء فعلت لما فعلت. ده خلق النبي عليه الصلاه والسلام. قال: يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ ده خلق النبي عليه الصلاه والسلام. كان الحسن والحسين يركبان على ظهره. قال أبو هريرة: نعم الدابة دابتكما. قال: ونعم الراكبان هما. كان يحملهم ويصعد بهم على المنبر صلى الله عليه وسلم. كانت الجارية تأخذ بيدي وتنطلق بي حيث شاءت. مش دي أخلاق احنا محتاجينها؟ تبسمك يفاجئ أخيك صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. لينوا بأيدي إخوانكم. ما كان بفت بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هيقول لك أنه معسكر من المعسكرات يوم يوم الاحد الماضي، بعد انتهاء الموضوع، فالاخ يقول لي: بعت ورقه في اخين هنا متخاصمين من 6 سنوات ما بيكلموش بعض. وشوف انت بقى احنا الاخلاق بتاعتنا دي. الحديث، حديث النبي عليه الصلاه والسلام صحيح الجامع صحيح الشيخ الالباني: من هاجر اخاه فوق سنه كان كمن سفك دمه. احنا بنصطنع خصومات، والله ممكن في موقف تحدي بدون خصومه. ايه يعني ان احنا مختلفين في وجهه نظر؟ ايه يعني باب الاجتهاد لم يغلق؟ وبعدين هو انت حضرتك عالم، انت مخلف، خلفت واحد مخالف للشيخ، اهلا ومرحبا، تبقى الاخوه مع وجود الخلاف بيننا. زي الاخوه اللي كانت بيننا وبين اخواننا في جماعه الاخوان مع وجود الخلاف، مع اختلافنا في اشياء من العقيده. ومع ذلك نحن لم نكفرهم، لان نحن لا نكفر احد من اهل القبله بذنب ما لم يستحله، ونحن نعذر بالجهل. كثير من المسائل الناس ربما تخفى عليه. فما تصنعش موقف، ما تبتعدش. الراجل عدى عليا، الاخوه قالوا لي: ده في انطوبس اخ بعت لي في الدرس. وقال لي: ده الراجل في انطوبس وقفوا الاخ وحللوا الحلو، حللوا الحلو، قال له: هات 20 جنيه اجره في الحلاقه. وانا عارف الاخوه ساعات ايه؟ الاحلام بتاخدهم شويه. قال لك: اللي ينزل بيحلقوا له والملتحق. قلت لزوجتي: تعالي ننزل. فراحوا شوف بيحلقوا للناس ازاي وقلعوا في النقاب ازاي. خد روح لاسخر حته في اسكندريه، محطه الرمل، ونمشي ادخل المحل ده، اطلع هنا، اطلع هنا. ما حصلش معانا حاجه. ازاي يعني نمشي من غير ما حد يلاحق لنا ولا يقلعنا النقاب؟ ازاي يبقى كده في حاجه غلط؟ ركبنا العربيه وماشيين، جه واحد تاكسي، فين اقفل عليا السكه؟ ما فيش اي حاجه والله خالص. فبصيت فيه كده، قلت له: فيه؟ قال لي: بتاع مرسي. قلت له: انا بتاع مرسي؟ قال لي: اه. قلت له: والله انت غلطان، انا بتاع ام انس. قال لي: ايه؟ والله انت دمك خفيف. قال: ماشي. عاوز انت راجل داعي الى الله، تفتعل معركه هنا ومعركه هنا. ده شوف ربنا سبحانه وتعالى فرعون يقول: انا ربكم الاعلى. والله عز وجل يقول: وما امر فرعون برشيد. قال الشيخ الشنقيطي إن الله لم يتعبدنا بسد فرعون. رحت القرية اسمها سنة في منطقة النهضة وديت كلام أنا وأخوة كده. وبعدين جاني واحد من الأخوة الواد راجل كبير قال له بيدك على جنبه عارف شغل أمن الدولة كلمتين والكلمتين دول بياخدوا سنتين. فقال لي عاوزك على جنبه. رحت قال لي يا راجل كلامك سمح خالص بس متريق فيه. طبعا في بعضكم مش فاهم نصك أرض. فبيقول لي الكلام بتاعك كويس بس عندي شك. قلت له ليه بس؟ قال لي صراحة أريد أسألك سؤال، أنت تبع موسى ولا تبع السيسي؟ قلت له أنا؟ قال قلت له طب ما ينفعش كده تعال. قلت أعمل معاه دور هو كمان. قلت له تعال هناك كده، مشينا شوية كده. قلت له اسمع مرضك على حاجة. أنا وأنت ما ينفعش أنت تبع حد. قال لي كيف؟ قلت له والله إحنا ولا تبع موسى ولا السيسي ولا أنت حتى تبعي. قال لي إزاي؟ قلت له أنا وأنت إحنا تبع النبي عليه الصلاة والسلام. قال يارى استحيل يا راجل. قال يارى علي من عندك حق خلاص خلص انت مش تعمل عركة هنا وتعمل عركة هنا. احنا لن نتخلى عن الادب حتى مع المخالف بل والله مع الكافر. سيدنا ابراهيم قال يا ابتي ابو كافر اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك. هو ممكن الصخر يبقى حن علينا من الاخوه؟ ممكن فاول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. هو ممكن الصخر أجد فيه الرحمة ملهاش إخواني؟ فكن نضرب بعصاك الحجرة فإيه؟ فانفجر الماء فانبجس خرج الماء. هو أنت إيه؟ الحجر ممكن يبقى حن منك، الغراب ممكن يبقى أفهم فبعث الله غرابا. هو أنت ممكن الجمل يتكلم وأنت تبقى صامت تشتم متسد؟ الحديث جالك في الصحيحين قالوا يا رسول الله لا تدخل علي انه مثل الكلب الكلب. قال لا بأس علي منه. فلما دخل فجاء الجمل فوضع رأسه في حج النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى. فقال أين صاحبي؟ قال انه يشتكيك انك تجيعه وتذئبه. اتقوا الله في هذه العجنوات. مفيش أخ يقوم بدور النملة يكون عنده حسن ظن. لا يحكمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. مفيش دور النملة. مفيش أخ يقوم بدور الهدهد. هبقى مخضبك أنا تتحلى بهذه الاخلاق. شي قران والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شو وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. مش دي معاني بها تغيب عننا؟ انت تظن ان السياسه دي تحل لك ما كان محرما عليك في الدعوه؟ والله يجوز لا ينفك ولا يتبدل ولا يتغير باذن الله تعالى. هو انتم معانا ولا ايه؟ ولا انا اللي معاكم؟ ولا اشرب حزن في الدعوة من الأخوة محتاجين إن احنا ننزل الناس منازلهم نعرف أقدار الناس. ممكن أخ يأتي متأخر ويبقى أفضل ومتقدم في الناحية العلمية بس لا تنسى لإخوانك السبق والسن والقدر. أنزلوا الناس منازلهم علمها بلان فإنه عند منك صوتا. من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. طب ما كل واحد يدخل بيت طب ما يدخل بيت الحرام. هي كلمة ولكن جعلت للرجل قدرا. ليس معنى أنني أحبك وبيني وبينك أخوة أن تحطم إخوانك. لابد أن تبقى هذه المحبة وتتذكر أنه كان له السبق وأنه كان وكان. أقول لك أنت أتمنى علينا ليس منا ولكنه تذكيرا ونصحا. أيضا من المعاني إحنا في موضوع الدعوة سير سير الضعيف لازم. ده النبي عليه الصلاة والسلام كان عند المعركة يكون أول الناس وكان في السير يكون آخر الناس. لما كان آخر في مرة وجد جابر يضرب الجمل قال ما لي أراك متعجل؟ قال إني حليف عهد بعرس ودار بينهم الحوار. علشان إحنا فعلا في الدعوة القاعدة دي بتريحنا كتير جدا نسد سير الضعيف. إنما أخ عاوز ياخدها كلها بالعزيمة العزيمة دي افتداء نفسك. زي اخوك بيعتقد يقول لك ليه لسه عشان محدش يمام؟ مين اللي قال لك؟ انت عاوز تصلي ادخل خلاف وصلي بسد الناس ساعتين. اللي عاوز يستغفر يستغفر. واحد يقول لك احنا هنواصل الصيام من السحر. مين اللي قال لك كده؟ ما تسيب الناس اللي عاوز ياكل ياكل. واحد يقول احنا ان شاء الله ما فيش اكل الا تمر. اعمل مكرونه اول مره يعملها ففض حلت المكرونه كتله واحده كده. يعني عاوز تدخل بلوده تاخد حتى وتطلع. حتى المعالي مش هتنفع فيها. الاخ قام لنا حاجات وطالع مروح بسبب الاعتكاف. دي معايا لابد تكون موجوده. احنا نراعي اقدار الناس. في اخ عنده همه، اخ همته اقل ومع ذلك بيدخل مجلسه علشان الامور. انما روح كده بس ارمي الدنيا وخلاص. الحاله لازم يكون لها الانسان له فيها غايه. برضو أحذر من قوادح الأخوة. هناك قوادح تقضي حذر، لا يبقى أحدكم عربية أخي ولا يخطب على خطبته، لا تبغضوا، لا تحسدوا، لا تناجسوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوان. وأنا بقرأ شرح الشيخ العثيمين للحديث، طبعا أنتم أفهم وعلم ما كان الكلمة أثرت فيها جدا. جعل من صور التدابر أنك عندما تكون في صلاة الجماعة وتنتهي الصلاة وتخرج من الصف تطلع قدام شوية كده وعشان تربع وتقعد تختم، اعتبر هذا من التدابر. قلت يا على رفقة العلماء، مجرد الفعل البسيط ده، امال بقى اللي بيديك جنبه واللي بيتكلم في عرضك واللي بيخوض فيك؟ امسك عليك لسانك، دي معاني إيمانية ما ينفعش تغيب ولا ينفع ان احنا نتخلى عنها. والموضوع ده بس محتاج وقفة من المشايخ الكرام ومن الإخوان، ندخل بقى القصة المحزنة والمؤلمة. نعم، لا ده خط بابي الأراج، خط البداية صغير الخطاب ده، أنا أكتب نقشة الفراخ. نورين الله رجال. نعم تسمع منورين ونور وكل ما فيش حد عاوز يقول لي حاجه. كنا رحنا في الزنزانه كل يوم اخ علي يعمل الاكل، فالاخوه تقعد تعمل سلطه وتعمل وترتب وتسخن العيش، فكان معانا اخ من الاخوه ما بيحبش يعمل حاجه خالص. وبعدين الاخوه كانت بفضل الله بتصوم يوم ويوم، وفي اخوه كانت بتصوم على طول. فالمهم جه وقت السحور المفروض هو اللي يعمل الاكل، فدور قوي في الحمام وخرج راح يوتر ودور، والاخوه اتنادى عليه. وبعدين راح عمل الاكل بسرعه بسرعه، حاطط كل حاجه زي ما هي، طماطميه زي ما هي وعلبه التونه في التونه، مفيش حاجه جديده. وراح قعد ياكل اول واحد، فاحنا جالنا ذهول كده مش مصدقين اللي بيعمل، قعد ياكل واحنا نبص فيه. وبعدين مضطرين خلاص الفجر هيأذن، فالبعض كان والبعض ما رضيش ياكل. بقى متعودين بعد ما الاخ يخلص الاكل يقول له جزاك الله خير ما شاء الله في ميزان حسن، فلا بهدلنا ما عملش حاجه. فبيبص فينا ما لقاش حد بيقول له حاجه، راح قايل لنفسه قال الله يفتح عليك يا شيخ والله الله ينور. قلت له عز نفسك عز نفسك. احنا عندنا من الموضوع اللي عاوزين نتكلم فيه، احنا هنحاول ناخده من كل جزء جزء، هو اسمها معالم في النوازل، دي هتلخص القصه بتاعتنا بتاعه العمل السياسي. والشيخ فوزي كان بيقول للاخوه ما حدش يقاطع، بس انا بقول للاخوه اللي عنده اسئله يكتب عشان نتكلم فيه ونتناقش فيه. ممكن انت تبقى عندك سؤال دلوقتي تلاقيه تجاوب لوحده وانت ماشي كده في الطريق. هي اول حاجه عندنا اسمها معالم في الطريق. النقطه الثانيه مواقف الدعوه عبر التاريخ. النقطه الثالثه اللقاء بين الاخوان والسلفيين. النقطة الرابعة أزمات في طريق العمل السياسي. النقطة الخامسة مواقف الإخوان مع الإسلام. النقطة السادسة الشبهات والردود. النقطة السابعة اللحظات الأخيرة. النقطة الثامنة مسائل تحتاج إلى أجوبة. النقطة التاسعة أدبيات عند الخلاف. النقطة العاشرة الشبهات والردود حول الدستور. الحادية عشر قصة الدستور المصري. الثانية عشر مشاهد دعوية وشهادات الخصوم. الثالثة عشر تناقضات في مواقف جماعة الإخوان إزاء العمل السياسي. دي بعض النقاط اللي هنعرج عليها، وأنا عاوز أبين فيها للإخوة بعض مواقفنا. هركز على المواقف بتاعتنا وهركز على المواقف الدعوية، عشان بعض الناس عندهم سؤال وإحنا كسبنا إيه من العمل السياسي؟ إحنا كسبنا كثير جدا، كسبنا جبهات كثيرة جدا، فتحنا أبواب وقلوب ما كان لنا أن نصل إليها، وجلسنا في أماكن ما كان لنا أن ندخلها، وفتحنا أبواب للدعوة ما كنت أنا ولا أنت تتصور أن نصل إليها بالفعل. والله ربنا سبحانه وتعالى في حاجات الإخوة ما يعرفوهاش. يعني لما أجي أكلم الإخوة عن مبادرة سيناء تلاقي كثير من أبناء الدعوة لا يعرفوا، ولا يعرفوا كان إيه المبادرة وتمت إزاي ومين اللي كان فيها. مثلا قصة الصلح الكبيرة اللي رجت الدنيا، طبعا والاخوة ما تحسش اللي كانت بين المسلمين والنصارى العامرية. لما سافرت رحت في سويسرا فعملوا معايا مؤتمر، وبالمناسبة قصة سويسرا دي لما خرجنا من المعتقل كان في اخوة جوه، فلما كنا نعوز نودي اكل قلنا الاخوة اللي طالعة هي اللي تبقى تتواصل، ما انت لسه طالع. فقالوا الاخوة بكرة رايحين سويسرا، حد عاوز حاجة؟ الاخوات في سويسرا، بكره حد عاوز يجي عاوز يقعد سويسرا لحد ان انا في سنه بجد بعد سويسرا اللي كانت في قرى، انا في سنه في سويسرا اللي بجد. فوزاره الخارجيه عملوا لقاء من ضمن اللقاء ده سالوني سؤالين انا استغربت وقلت فعلا احنا الدعوه دي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي هيئها. راجل بيقول لي مندوب الوزاره بيقول لي الشعب السويسري لا يحب الكلام يحب الاعمال، ونحن عندنا اسئله. من الاسئله دي كيف حزبا سلفيا متشددا يسعى في احداث مبادره ومصالحه بين الجهاديين والتكفيرين في سيناء وبين النظام القائم؟ ولازاي انتم وانتم مش فاكرين زيهم ولا وانتم مش زيهم؟ طبعا بدات ابين له والحمد لله ما كنت احد الاعضاء في اللجنه دي. السؤال الثاني قال نحن لا نتصور كيف دعوه سلفيه اصوليه متشدده تقوم بعدين نسيت سيارة بيرنا حمراء في الشارع المقابل للمسجد. زي ده فين ده؟ كفة الخليج تحت المكتب. سيارة بيرنا حمراء صحيح هينزل يفكها لأن الراجل مش عارف يفتح الدكان. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرت في جنة المسجد ولا حاجة. فالراجل بيقول لي انتوا ازاي تحكموا للمسيحيين؟ طبعا ما بقولش النصارى، بقول تحكموا للمسيحيين بالاموال مقابل الترفيهات التي حدثت، وتحكموا عليهم بالعوده وتكونوا انتم في حمايتهم ويقبل المسلمون عندكم بذلك، كيف هذا؟ فبدات اتكلم معاه ان ده شرع ودي مش بجاملك بيه، ولا كنت اعرف ان يوصلك هنا في سويسرا ولا تعرف بيه. الله عز وجل يقول ولا يجمنكم شنآن قوم على الا تعليل العدل واقرب للتقوى. وبدات اسوق له النصوص الشرعية ان المسائل دي نتدين بها لله عز وجل. ففي موظفة قاعدة شغالة في الأمم المتحدة بقى 20 سنة. فقعدت تبكي. فأنا سألت الراجل قلت له أنا عاوز أعرف هي بتبكي ليه؟ فقال لي بتقول إن هي بقى 20 سنة في الأمم المتحدة في الفضاء في الأروقة، قلت له مش فاهم. قال لي يعني بتسمع الملوك والرؤساء فحس إن كلام في الهواء، أول مرة تحط إيديها على الواقع على الأرض. هي متعلمة ان هي ما كانتش تعرف عننا حاجة، وان هي طول الوقت ده بيسوء لنا الظن، وان احنا كلنا تنظيم القاعدة وتنظيم الحلة والكلام اللي انتم بتسمعوا. فمش مصدقين ان في قيم ومبادئ كده عند المسلمين. احنا كسبنا دعوة دخلت بيوت واماكن ودول وسمعوا، وده فيه بقى زي كده كثير ما كانش الناس هتسمع بيه. كناش هنقدر نطلع من سيدي سالم وسد خميس والجصاب، كنا عندنا طول عمرنا كده. لا الحمد لله الدنيا امتدت دلوقتي لحد ما احمد الفرح صانع حدث. ف نعم مش عارفين صانع حجر، مش ممكن دي صانع حجر ديت اللي هناك اللي جنب اللي جنب بحر البقر، اللي اتربطها المشهوره مدرسه بحر البقر دي الحسينية. نعم انت منها؟ مش هرح لكم برضه. احنا بنحب الشرقية كلها كلها على بعضها عشان الدكتور موسى. انت طلع لي النوادر بيقول لي احمد شفيق، طلع كل واحد يطلع النوادر للبلد. انا ممكن اقول لك سيدي سالم دينا الدكتور محمد ابراهيم عدوا اللجنة التأسيسية ثلاث مرات، الأولى المتفركشة والثانية المتحركشة والثالثة هناخد يعني تحب تسمع. احنا نقول ثلاث نقاط من كل الموضوع ده ويبقى لنا ليلة ثانية إن شاء الله. احنا الحمد لله. نعم. ماشي مفتوح في الوقت. المعاني اللي في الطلاق دي انا اقولها من باب الامانه لاخواني، هقولها سريعا سريعا بدون تفاصيل، واذكر بس الاخوه عشان ما يظنوش ان احنا في العمل السياسي ده هنتنازل. احنا بقول لابد من عوده الى الطريق المستقيم، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. لابد الإخوة وهم في سير إلى الله سبحانه وتعالى يعلموا أن الله عز وجل دائما الأخ يقول ربي أعلم ربي أرحم ربي أحكم ربي أحمد، وهو الخير فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعد إنه كان حليما غفورا. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. علشان معاني اخونا احمد خليل كان بيصلي العشاء يوم الاربعاء الماضي، وبعدين هو بيصلي في سوره البروج فبيقرا وهو الغفور الودود، فقعد يرددها وقال غفور الودود ذو العرش المجيد. بعد ما خلص قال واحد شاب عنده 21 سنه 23 سنه قال له شيخ والله انت قريت ده قران؟ ده قران ده؟ ففكره بيضحك قال له انت بتقول ايه؟ قال له لا والله العظيم ان انت قريت القران. قال له وينفع الصلاه حاجه ثانيه غير القران؟ قال له اه. قال له ممكن اسمع الله الحسنى، يعني انت صليت بالقران ولا بسمع الله الحسنى؟ قال له صليت بالقران. قال له يعني ربنا بيقول عن نفسه هو الغفور الودود؟ قال له والله العظيم بالله عليك دي ايه القران؟ قال له اه والله. قال له ربنا بالفعل غفور ودود؟ قال له اه والله. قال له يعني ممكن ربنا يغفر لي؟ شوف بقى وجاب شرح الكلمه مع نفسه. قال له يوديني كمان؟ قال الله يغفر لك ويودك. احنا شغلنا لحد ما الناس ما بقتش عارفه حاجه عن ربنا، مش عارفين حاجه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. محتاجين المعنى ده يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات. يؤذن للاخوه احيانا بالانفعال لكن لا يؤذنهم بالاستمرار. سيدنا عمر انفعل في يوم الحديبيه لكن لما تذكر ذكر تذكر، وكان يقول ما شككت الا يومئذ. ولما مات النبي عليه الصلاه والسلام وفعل ما فعل وجاء وكيل من السنح من الحره الشرقيه ثم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج وتكلم مع الناس وقال اجلس يا عمر اجلس يا عمر اجلس يا عمر ثلاث مرات، ثم بدا بحمد الله ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، وقرا عليه الايه وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل. فجلس عندها عمر واخذ الناس يتذكرون الايه. انا اقول لك انك تحترم مفيش حرج انت بشر، لكن لما ذكرك بالايه والحديث تتذكر. في اخ يتمادى في البطل عشان مش عاوز يرجع ويبقى عارف نفسه انه تبتدي تقول له نعمل ايه؟ يعني بعض الاخوه على بتاع الخاص ده اقول له طب ايه اللي انت تشوفه؟ اقول له واحد اثنين ايه اللي نعمله؟ والله فيهم ثلاث اصناف، صنف يقول لي انا مش عارف ويبقى انا متحير، وصنف يقول لي احنا ننزل ونواجه وخلاص وزي ما تكون النتيجه اللي يموت يموت، اقول له الموت لازم يكون له غايه، والثالث الله المستعان. والله ما كنت اتوقع ابدا السب والشتم اللي بيذكر على من الاخوه لمجرد الخلاف. يعني اصعب حاجه اشق حاجه اتقالت لي من الحاجات اخ كتب لي على الخاص يقول لي يا ابن العاهره. فانا قلت له والله من يوم انا عقلت الحقيقه امي لا تكثر التاني لي، انا امي سلفيه بس مبتدعه عندها 78 سنه بتاخد رجب وشعبان ورمضان وشوال صيام سنه 52 ثلاث من كل شهر بتقرا فيهم 10 اجزاء لا تترك قيمه فيه. ايه اللي وصلنا للاخلاق دي؟ طب هو يستحل ازاي مني الذنب ده؟ طب يستحل من امي ازاي؟ مين اللي قبله الوصف ده؟ ايه اللي وصلنا؟ وده اخ وللاسف كان مسؤول دعوه في قريه من القرى في مكان من الاماكن. ايه اللي وصلنا؟ الثوره دي ما كانتش سيئه، الثوره دي اخرجت اسوء ما فينا. بس لو كانت في ثوره يعني دي اخرجت اسوء ما فينا والفتن كاشفه. والله عز وجل قال الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون. الفتن والاختبارات والمحن والاحن تكشف معالم الناس. ولقد خلقنا الانسان في كبد في نصب في تعب. انا عيني دي ما تغيبش عن انا ابدا. انا اذلك بالعاطفه لكن لا تستمر لا تستكمل حتى لا تقع في خطر وفي مخاطر. وبعدين شوف تراجع الناس، شوف المبادره اللي بيعلنها جمال سلطان لو قبلت هيوقفوا عليها، لو ما قبلتش هيعملوا زي بتاع القوى الثوريه لما تراب يقول لك بالقوى الثوريه. طب المبادره الجديده اللي اعلن عنها الدكتور حسام عام ثلاث انهم موافقه ان اعتراض بيوم ثلاث، يعني اعترفوا بيه انه يوم انه ثوره واعتراض بعجز الدكتور واعتراض بالدستور. طب ما احنا كنا بنطلب منك اهون من ذلك كما ستسمع. انت هتدلك تعمل كده وبعدين انت تراجعت في الدفاع ثانيه، انت عندك تراجع لا يذكر لك في العراق وتراجع في الجزائر وعندك هجوم في افغانستان وعندك قتل في غزه، ودي حاجات بقى انقلها لكم مباشر على الهواء بينه وبين الناس مفيش واسطه ولا وصله. فانا كنت من بدري بنصحك فلازم المعنى ده يكون موجود عند اخواننا. ايضا من المعاني ان احيانا انا احتاج ارجع ورا للخلف شويه عشان انطلق للامام. لما النبي عليه الصلاه والسلام فعل صلح الحديبيه كان سبب ربنا عز وجل هم في طريق العوده قال انا فتحنا لك فتحا مبينا. انتصر الصحابه في بدر كسر في احد لكن جاءت حمراء الاسد ثم جاءت غزوه الاحزاب. احيانا يكون الكسر في نوع من الوقوف مع النفس زي ما الشيخ اسحاق ربنا يشفيه ربه ويحفظه ويقول لك ربنا ادهلنا سنه وطلع عليه الشيخ وجد غنيم غفر الله له وقعد يتكلم معاه الكلام اللي بيتكلمه مع كل اللي يخالف، مع الشيخ ياسر، مع الشيخ الحويني، مع الشيخ مشاري، مع الشيخ حسان، وانا منتظر اللي يطلع لمحمود حسان دلوقتي. مش كل اللي خالفك تمسح بكرامه الارض، انت هتحطم لي رؤوس. لا الشيخ الحويني نافع معاك، ولا الشيخ ياسر نافع معاك، ولا الشيخ حسان، ما انا نتبع مين؟ هتكسر لي كل الرموز دي علشان خاطر خلفك في وجهات النظر؟ لا، انا بقول لحضرتك انا ممكن ارجع خطوه للخلف، بل اقول لك حاجه ثانيه، ممكن الانسحاب يكون نص. خالد رضي الله تعالى عنه انسحب بالجيش في مؤتة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء الصحابة قال في أرض المعركة، قال أخذ السيف خالد سيف من سيوف الله، سله الله عن المشركين، يفتح الله على يديه. الفتح كان أنه يخرج بالجيش السالم، ولما جاءوا قالوا لهم يا فرار، قال هم الكرار إن شاء الله. حالا تنسحب أنت ويكون ده نوع من، وحالا تخرج ترجو ما هو أعظم. مش قال الله عز وجل في وصف سيدنا موسى فخرج منها خائفا يترقب، ولم يقول عزم من الرسل. مش النبي عليه الصلاة والسلام نظر لسمية وقال صبر على ياسر فإن موعدكم الجنة؟ أي حد ينهض والله يستطيع يسمي ده خيانة؟ ده طعن دينك، ده لا يمكن، لكن ده تشريع. وبعد ذلك المرأة تكشف عورتها في المدينة يقيم حربا، وده أهون من المرأة تقتل، لكن في أحكام شرعية لابد أن تتبع. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ثم عاد منتصر، بأحكام شرعية. أيضا أن الموت لابد أن يكون له مغزى ومعنى، مش يخرج بالصدور عارية للدبابات وسلمياتنا دليل على صورتنا وسلمية اتجوزت في حلمية والكلام ده، مش كده أبدا. مين اللي قال لك أنك أنت تروح تموت وترمي نفسك وخلاص؟ هي قال لك تواجه الدبابة في أي شرع؟ لا، هو أنت ما درستش في باب الجهاد متى يثبت الإنسان، متى يجب عليه الثبات، متى يجب عليه الانصراف، متى يجوز له الثبات، متى يجوز له الانصراف؟ إذا كان نصف الجيش نصف في مقابل الأعداء، طب إذا كان مثل الأعداء بلا عتاد، إذا كان نصفه بعتاد، مش دي أحكام درسنا في بحث الجهاد. وشوفوا قصة أصحاب الأخدود، قال إنك أخلاق عالية، أداب سامية، لكن لا يمنع أن لابد أن تنضبط النصوص الشرعية. عشان كده الدعوة ده مش أول موقف إن الدعوة تنفرد فيه بإقرار، والحمد لله هو لم يعمل هذا انفراد. كان الإخوة كلها تقول لك الدنيا كلها في جمد وأنت في جمد. أظن بعد كلام الشيخ محمد كلام الشيخ عبد الله شاكر، وعندنا 10 من المشايخ 10، لكن هم طلبوا من الشيخ ياسر إن هو ما يذكرش أسمائهم لأنهم لا يصبرون على السب والشتم، لا يحتملون ذلك، يعيدون الموقف. لكن احنا ذكرنا الشيخ محمد لأنه هو الشيخ محمد اللي تكلم، والشيخ عبد الله شاكر حفظه الله لأنه هو أيضا الذي يتكلم. وأظن أنت لما امبارح انسحاب الحزب الإسلامي وحزب الوطن الدكتور عماد عبد الغفور أعلن انسحابهم رسميا من التحالف، وقال بأنه لا توجد لديه رؤية، الأمور هتتضح كل شوية. احنا ما نحبش ان احنا الدنيا تمشي بالعواطف، لكن مع ذلك احنا نقول العاطفه لابد تكون خاضعه للشرع وتكون خاضعه للدين. الدعوه كان لها موقف خاص منفرد في الثوره الخمينيه، ولما خرجت الطائره بالاستاذ حسن الغضيبي واعضاء مكتب الارشاد، كان المشايخ يجبون في انحاء مصر يتكلمون عن خطورة الخمينية والاثنى عشرية والمذهب الرافضي. لما الناس خرجوا في 2006 يهللون لحسن نصر الله وبيانات التأييد والمدح، والشيخ الأستاذ الدكتور أستاذ مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة يقول إن ده صلاح الدين العرب، خرج الشيخ محمد اسماعيل يتكلم عن حصان طروادة، يتكلم عن الحاج محمد هتلر، يتكلم عن حوار الفرشان عشان يحذر من فتنة حسن نصر الله، وان هذا ليس نصرا لقضية، بل هذه امور مفتعلة. حتى ان بعض المشايخ السلفية الطيبين اللي احنا بنحبهم ونثقين خرج يمدح ويهلل ويكبر لهذا النصر، إلا مشايخ الدعوة السلفية لم يتكلموا في هذا الدور. أخونا الدكتور حمدي عبيد أخ من الإخوة في الإسماعيلية دكتور حمدي كان في مؤسسة الحرمين الخيرية في السعودية وراجل له صلوات وجولات في العالم الإسلامي يقول لما سافر المكتب الإسلامي في إندونيسيا فلقى أن الصورة المتصدرة عندهم في المكتب صورة حسن نصر فلما بدأ يقول للناس المفروض بيدعموا المنهج السلفي اختلط الحابل بالنابل لما بدأ يتكلم معهم فالناس كانوا لأول مرة يفاجأوا بما يسمعون كثير جدا من الإخوة كانوا يتفاجأوا بما إحنا كان لنا موقف انفرضنا به لأن ده دين حتى لو الدنيا كلها كانت تهلل لحسن نصر كان لنا موقف في موضوع قتل السادات وتعدى عابرا والحمد لله عز وجل إن الدعوة خرجت نقية من موضوع الدماء ولم تشارك المشارك إما أن يكون مباشر أو يكون آمر أو يكون راضي نحن بفضل الله لم نأمر ولم نرضى ولم نباشر ولم نساعد بشطر كبير بل الدعوة الوحيدة والحزب الوحيد الذي له 40 استنكار على ما حدث منهم 28 صفر صور لكن القوم لا يسمعون إلا ما يريدون في استنكار محدث ده كان من زمان جدا واحنا الحمد لله نقاء وبعدين واحد يتقتل يقول لك مات غلط فأيام قتل رفعه المحجوب يقول لك مش هو ده اللي احنا كنا قاصدينه لما ماتت الطفله شيماء قال لك احنا ما كناش قاصدين احنا كنا قاصدين عاطف صفر انا قابلت اللي هو حاتم عبد الاخر الحارس الشخصي 10 سنوات للدكتور عبد الصفر هو مدير العلاقات العامه الان في مجلس الشعب وسافر معانا رحله غزه واحنا مسافرين اعضاء مجلس الشعب بقى اخوانا على السلفيين على كله حزب التجمع الاستاذ عاطف مغاوري وحزب الوفد الاستاذ عصام الصباح وناس ما شاء الله ناس كانت محترمه وبعدين الاخ اللي ماسك الاتوبيس وماسك الرحله وكيل اللجنه اخ من اخواننا في الاخوان ومعانا الاخ الثاني وكيل اللجنه الاستاذ جمال طريق فقلت له لو سمحت عاوز بس المايك بدات اعرض اقول للناس احنا يا جماعه احنا كلنا شركاء مفيش حاجه هنا كان معانا صحفيين معانا موظفين كلهم مفيش حاجه اسمها عدل مش عدل احنا كلنا زي بعض قائد الاتوبيس زي الاخوه الاعضاء زي الاخوه الصحفيين كل الناس احنا هنا حاجه واحده احنا جايين في مهمه الان واحده ونتعاون فيها على البر والتقوى وبعدين علشان الرحله هتكون فيها مشقه وطويله عاوزين كل واحد يقوم يتكلم عن نفسه وايه الفايده وايه ثمراته كنت متعود يعني في العمره البر نعمل كده فجه دور اللي هو حاتم عبد الاخر عشان تحس بقيمه ان الدعوه طلعتك ونقتك من موضوع الدماء اللي هو حاتم عبد الاخر بيقول انا كل اب في الدنيا ابنه بيحمل رسالته انا الاب اللي بيحمل رساله ابنه وانهمر في البكاء هو ما كانش عنده غير مريم وعمر فقال لما حدث موضوع الرصاص المصبوب ومحمد الدبره كان ابني يروح مع شباب الجامعه يودوا اطعمه وحاجات في رفح ويرجع ويقعد يقول له يا بابا انا نفسي اشوف اخواني في غزه انا نفسي اعمل حاجه فالولد هو راجع مات في حادث وما عندوش غيره وبعدين قعد متأثر بالموضوع زرناه من شهر كده في مجلس الشعب كان فينا اوراق بنخلصها ومعانا اخوه اعضاء اربعه اخونا ابراهيم راغب بتاع دمنهور والشيخ الاستاذ خالد الخطيب او المقامير وبعدين قلت لهم تعالوا انظروا واحنا نزوروا اهلا مرحبا واستقبال قلت له عاوزك تحكي لهم قصة عمر حاتم عبد الاخر. قال انا قبل ما احكي قصة عمر انا عارف انت متأثر بيها احكي لك اكتر حاجة انا متأثر بيها في حياتي. اكبر دم انا متألم له. قلت له اتفضل. قال انا كنت الحارس الاستاذ الدكتور عارف صدقي رئيس الوزراء ومعاه في المكتب 10 سنوات. قال له زمان القنبلة دي كان يوجهها للمراية ما كانش في ريموت يحطها كده فلما تعدي يظل العربية يجي عليها تضرب. فحطوا لنا القنبله في اظن كان في مدار روكسي ولا حاجه بس عمل المرايه الاتجاه غلط فاول ما جاء على ظل العربيه ضربت مباشره خلعت ابواب العربيه وكسرت الازاز بس ضربت في اتجاه غلط طلعت فوق فقتلت الطفله شيماء اللي كانت واقفه في بلكونه المدرسه فبيقول انا بعد ما وصلت المستشفى وتاكدت من الدكتور مفيش فيه حاجه ولا مفيش فيه حاجه قال رجعت مهموم بسرعه عاوز اشوف البنت دي حصل لها ايه؟ قال بعد كده البنت دي ماتت، قال انا كل ما اتذكر ان ابني مات. طب ما في برضه ام واب ابنهم مات ويا ترى البوم عنه برضه بدا يبكي تاني. انتم ما عندكوش دماء، ما دخلتوش دماء حد وما كفرناش حد. في مظالم، في مظالم عند الفتن، سحب الفتن ما يبقاش فيه، ما بيوزعوش بسكوت سحب الفتن. اخ بيقول لي انا لسه وانا جاي في الطريق دلوقتي عاوز يقنعني بان انا ان عاوز ارجع زوجته بعد ما طلقها والاولاد والعاطفه، ويقول لي انا كنت بطلقها وانا غاضب. قلت له حضرتك عمرك شفت حد قاعد مع زوجته؟ يقول لها انت حبيبتي بحبك واكلك جميل وما شاء الله العيش السرايا بتاعك رائع وروحي وانت طالق، ما لازم يطلقها وهو سخن. الفتن وقعت بين الصحابه رضوان الله عليهم في الجمع، وجرى الدماء. عثمان رضي الله تعالى عنه قتل وجرى الدماء، وامر زيد بن ثابت ان يخرج وقال لغلمان من القى سلاح فهو حر. الفتن جرت في النهروان وفي الجمل في صفين. زياد بن ابي قتل الحسين احتز راسه وجاء بها ليزيد ورماه تحت قدمه، واخذ يزيد يعبث فيها بالعصا، وصلى وراء ابن عمر وابن عباس وحج معهم. معاوية طلب الخلافة من الحسن وهو مبايع له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ظهرت السيادة بعد 30 سنة، وسلم على معاوية بالخلافة قالوا يا امير العرب الصاعقين بالكفر. قال العرب خير من النار. الخروج على بني امية، خروج ابن الأشعث، قتل 100,000 منهم 10,000 من العلماء على رأسهم سعيد بن جبير، حولت 1,000 امرأة من الزنا لا يعلم من الذي فعل ذلك. الفتن ليس فيها قوض، ليس فيها قصص، ليس فيها بيت لا يعلم. انت حد يتخيل عند الفتن ان احنا نخرج لبعض ونقابل بعض بالاحضان، وان عند الفتن نوزع السكوت العدالة، مع ان ده ظلم وعدوان وطغيان والقتل، واحنا استنكرنا وقلنا اللي محدش يقدر يقوله من غير ما نكفر ويشتم. وهسكتكم بعض اللقاءات الخاصة مع القيادات اللي أنا شهدتها وإزاي كان النصح بيتم في قضية الدماء دي، لأن عشان جامل حد. فمن رحمة ربنا إن الدعوة دي، من رحمة ربنا بيها تموت وأنت مطمئن لم تشارك في دم. حاجة عجيبة، أنت الذي تحذر وأنت الذي تنصح وأنت الذي تكتب، ومع ذلك تكون أنت المتهم، والذي شارك وفعل يكون هو البريء، يكون هو بدور كربلاء. أيضا من الأمور التي تميزت بهذه الدعوة التكفير. أنا رحت بلد عندكم هنا زمان في التسعينات جنب سد خميس اسمه القصابي، زيارة عند واحد كان له علاقة بالوالد، هو مات رحمه الله. أنا الراجل أول مرة في حياتي كنت أشوف النشر ده، عامل لي رز واللحمة جواه ورز والفراخ جواي، عجبتني الحكايه دي. قلت له انا ما اكلش الرز، انا اكل الفراخ واسيب لك الرز. قعدت اكل بعيش، الراجل يبص فيها انا حاسس ان ايه ده، هيعد عليا ولا ايه؟ رحنا المسجد، في مسجد على طريق في البلد، اظن كانت في سكه حديد او حاجه زي كده مش متذكر. يقول لهم خلوا الشيخ يصلي بينا، ده كان الفراخ عندي. قلت ده هيفضحني ده. اه والله، والله ده كان اللحمه يا رجاله، انا مش فهمت ايه؟ دخلونا صلي، واحد يبص فيا ويقول لنا درس، مش فاهم برضه الموضوع. لما رجعت قلت له انت ليه عملت كده؟ قال لي اصل انا اخو مراتي تكفير وقعد في السجن معرفش كام سنه، طبعا مش عاوز اقول اسماء، ذكر الاسم وانا عارف اسم الراجل رحمه الله. قال لي بعد ما خرج من السجن دعيته وعملت له اكل وجاي معاه الولد الصغير، قال لي اصل هم كانوا، قال لي في السجن كانوا بيطلبوا الرجاله مع نسوانهم، بيكلمني كده بيدوهم، فمخلف العيال في السجن. قال لي عملت لهم لحم وعملت لهم فراخ واكرمته. قال لي ما رضيش ياكل حاجه. فبقول للولد كل، قلت طيب هو ده بيكفرني؟ من عارف الموضوع اشوف الولد الصغير. قال له خد يا حبيبي كل. قال له انا لا اكل طعام الذين كفروا. قال له كفروا يا ابن 60 انت وابوك. وقام نازل في الواد ضرب بنخته وطردهم بره البيت. فاستغرب ان انا قاعد اكل الفراخ واكل اللحم. والموضوع كان بسيط، احنا عندك انت، انا فعلا بقيت مذهول سبحان الله. الموضوع كبير للدرجه دي؟ ايوه. انت لم تقف في الزنزانه، الشيخ محمد عبد الحميد بيحكي لنا كانوا الخمسه مع بعض، كل واحد فيهم بيكفر الثاني، وكل واحد يأذن ويقيم ويصلي. جالهم واحد ثاني بقى شيخ من شيوخ التكفير، دخل الزندان السادس قعد يختبروه يشوفوه ويتقيه وبتاع، عرفوا انه تابع الليله، قال لهم خلاص انا هصلي بيهم. الزينه بتاع دخل صلى، هم قعدوا ورا ما صلوش ورا، هو قال الله اكبر لما سلم لقاهم قاعدين. قال لهم يا اولاد 60 كلب انتوا بتكفروني، ده انا بكفن دبان مصر. بل حضرتك الحمد لله والله العظيم انت ربنا عافانا من ده، ما عندناش الموضوع ده من رحمه ربنا، ولا ما كفش واحد من اهل القبله بذنب ما لم يستحله من رحمه ربنا. عارف التكفير من الخبل؟ والله وصل التكفير بيكفروا المهندسين بتوع شركات الرصف. ليه؟ يقول لك ربنا خلق الارض ما فيش فيها اسفلت، اللي يغير خلقه الله يبقى كافي. خد بيت العقول. اه والله يعني الاخوه المهندسين اللي فوقه اتوكلوا على الله عشان نغير خلقه الارض. خد بقى السيراميك وما تفتح، بس هي كانت الاسفلت عشان بيعمل تغيير في الشارع كله. فده ده ديت عقول الراجل اللي في الفيوم. الاخوه هناك بيحكوا القصه، الاخوه عاوزين يدعوه الى الله، الاخوه التكفير يعني. فراحوا له بالعجل خمسه سته، الراجل عجب بكلامهم، جهز لهم اكل وكده، راح يجيب حاجات من جوجل وهم مكسرين السفره. ليه يا رجاله كده؟ قالوا له النبي ما اكل على اخوان ولا سق الرجع. ادله حضرتك. سابهم قاعدين ونزل تحت دغدغ العجل. خلصوا نزل. قالوا ليه كده؟ قال لهم هو عمر النبي ركب عجله؟ انتوا ربنا عصمكم، انتوا متفكروش والله العقول دي ماليه مصر. ومن المصايب اللي حصلت لنا بعد الاحداث دي عوده التفكير مره اخرى، وبالذات في النساء وبقوه. والموضوع ده احنا قعدنا مع الناس في ايام المغادره دي في سينا، فعلا الناس افكارها عجيبه، كل حاجه عندهم. احنا واحنا رايحين اول زياره للشيخ ياسر، الاخوه جم قابلونا، احنا مش عارفين جايين قابلونا ليه، من عند الكوبري السلام اول مره. والشيخ اول ما نزل هو الشيخ شريف قعدوا يصلوا الضحى اول مره في حياتهم ينزلوا سلمان. واحنا جايين نرجع من لكم يوم خميس، الشيخ ياسر عاوز يرجع عشان خطبته في اسكندريه. قالوا طب الشيخ شريف هيقعد، والشيخ العفاني واخونا كان عادل مصباح واحمد يرجع للشيخ. واحنا راجعين الاخوه قالوا لا لازم نمشي معاك حراسه مش عارف ايه. قال لهم ليه؟ قالوا له الشيخ اصل الاخوه هنا كانت بتتوعدنا انك لو جيت هيقتلوك. الشيخ قال لهم بصوا انا والله العظيم يعني كنت ارجو الله سبحانه وتعالى، دعوت الله بخمس اشياء في حياتي، فالله عز وجل استجاب لي ثلاثه وباقي اثنين. فاحنا ماشيين في الطريق وعمال يقول له مش عارف، قلت له يا شيخ يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك واحد من الاثنين. قال لي واحده ايه؟ قلت له يعني يقتلوك وتموت في سبيله. قال لي انت عرفت منين ان دي من الخمسه؟ طيب قوي الشيخ ياسر ده. اه والله مواقف زي كده. قلت له عرفت منين وانت بتقول لي اخ انا دعيت ربنا؟ فانا قلت انت دعيت ربنا هتكون فيه انك تموت في سبيل الله. قال لي اه فعلا دعيت ربنا ان انا اموت في سبيل الله. فده عقله، عقله انه ده انت عنده كافر. وشوف بقى الاخ يقول لك مضت مرحله مش عارف ايه وتفكيك الكيانات وجاءت مرحله الاغتيالات من رحمه ربنا ليكم، انتوا ما تدخلوش في الموضوع ده، وكان يبقى تفكير ملهوش منتهى وملهوش حد.